أبو الطفيل عامر بن وائلة، هو أبو الطفيل عامر بن وائلة ابن عبد الله ابن عمرو الليثي الكناني، صحابي وهو بالإجماع آخر من توفي ممن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود، وحدث عنه زهري وقتادة وعمرو بن دينار وابن الزبير وجماعة من التابعين. وقيل إنه أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، وكان من أنصار علي رضي الله عنه، وشهد معه حروبه كلها. توفي أبو الطفيل 100 من الهجرة.